الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عطاء الربوبية المطلق أنه من رحمته ومن فضله ومنه وجوده وكرمه أنه أنزل الإنسان إلى هذا الكون وأعطاه دليلا من جزئين حتى لا يضل في دروب الحياة. أنزلنا وأوجدنا وأنعم علينا بهذه النعم الثلاث الكبرى التي يشاركنا في اثنتين منها كل طوائف البشر من غير المؤمنين والمسلمين. كل البشرية 7 مليار نسمة تشترك وتتنعم في نعمتين كبيرتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أوجدنا وأمدنا، البحار والمحيطات والأشجار والأنهار وسائل الحياة، الهواء، الجو، الأكسجين، نعمة الحياة، الحركة، الأرزاق، النباتات، المزروعات، الحيوانات، ما في البحر من خيرات، كل هذا هي نعمة الإمداد بعد الإيجاد. لكن المؤمنين والمسلمين من فضل الله أنه أنعم علينا بنعمة ثالثة وهي نعمة الهدى والرشاد. اللهم أدم علينا هذه النعمة يا رب العالمين. عطاء الربوبية أوجد لنا دليلا من جزئين. الجزء الأساسي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ضمن الله عز وجل حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم الجزء التفسيري أو مذكرة تفسيرية العملية والقولية لما رأيناه من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله أو سكوته عن شيء حدث أمامه، كتاب والسنة. أوجدنا في هذه الدنيا ولكنه ذكرنا أن الموت يسبق الحياة، مع أن منطق القول يقتضي أن حياتي تسبق موتي، أنا أوجد أولا ثم أموت. لكن الله عز وجل وضح لنا أنه خلق الموت والحياة ثم قال ليبلوكم، خلق الموت والحياة فذكر الموت أولا. لماذا؟ لأن نسبة الحياة التي نحياها نحن في عالم الشهادة بالنسبة إلى حقائق وطول مدة ما بعد الموت تساوي صفرا. لقد قلنا مرارا إن قياس المرقم أو الرقم أو الكيان، يعني 100 عام، 50 عاما، العمر يعني 80 عاما، 20 عاما، 150 سنة، أي إنسان معمر 120 سنة، 150 سنة، هذا رقم نحياه نحن في عالم الشهادة. إذا قسم على ما لا نهاية تصير المحصلة رياضيا صفر. فلو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فأوجدني وذكرني أنك هنا زائر، ضيف، والضيف يجب أن لا يكون قليل الأدب. كم من ضيوف عنده قلة أدب، قد يعبث بأثاث بيت المضيف، قد يفسد فيه، قد يخرب فيه، هذا ما تصنع أنواع وطوائف وأمم من البشرية في إتلاف بيت المضيف الذي ضيفه، حتى إن رب العباد من رحمته لما سأل الخليل رب العباد عز وجل وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قصر الخليل رزق الله في الدعاء على المؤمنين فقط، ولكن الله عز وجل قال لخليله وقال لنا جميعا ارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ربنا قال ومن كفر. سبحان الله، يعني يا إبراهيم سوف أرزق الكافر أيضا. جاء الكافر ضيفا أيضا في هذه الدنيا فخرب. هنا قنبلة هيروشيما، قنبلة ناجازاكي، تفجيرات النووية، تفجيرات تحت البحر، تفجيرات في صحراء كذا وفي صحراء كذا، دفن النفايات النووية قريبا من السكان المساكين في البلاد الفقيرة، والعالم الأخير كعالمنا نحن كمستضعفين في الأرض، ولم يستضعفنا أحد إلا لما بعدنا نحن عن المنهج ذو الجزئين الكتاب والسنة، لا داعي لللف ولا للدوران. كلما بعدت الأمة عن حقائق الكتاب والسنة وفهم الدين فهما قاصرا أنه مرتبط بصلوات الخمس وصيام شهر في السنة وحجة العمر ونقاب أو حجاب أو لحية أو ثوب، وأوقفنا الدين عند هذا الحد وتركنا 99% من معالم ديننا، حتى إن الله فجر لنا البركات من تحت أرجلنا نحن لا نعرف عنها شيئا ولا نصنع منها شيئا، يأتي الآخر ليأخذها منا بأبخس الأثمان ثم يصنعها ثم يعيد بيعها إلينا، فنحن أذلة نمد أيدينا لهذا ولذلك. لماذا؟ لأننا إما أننا فهمنا الدين فهما قاصرا، أو أننا عطلنا ما في المنهج الكبير المكون من جزئين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل من رحمته على طائفة من المؤمنين الذين يستقيمون على طريق الله أوجدهم في هذه الحياة ووضح لهم أنهم فيها ضيوف. العجيب أيها الإخوة أن مسألة الموت كأنما كتبت على غيرنا. سنة الموت هو يقين أشبه الشك عند الناس، ونتساءل أو يتساءل الأغبياء لماذا مات فلان؟ ذهبته سيارة. طب وإن لم تدهمه السيارة ملك الموت كان ينتظر إلى أن تدهمه، أم أنه في الوقت المحدد كان سوف يموت إما بفعل السيارة أو بغير فعل؟ يأتي ملك الموت لينهي هذه المرحلة من الحياة. فلان مات لماذا؟ لأنه كبير السن. طب والطفل الذي مات في مهده لماذا مات؟ إذن ليس كبر السن سببا. فلان مات لأن المرض قد طال به وانتشر في جسده كله. طب وصحيح البدن؟ لاعب كمال الأجسام الذي يقف على الحلبة وفجأة تجده طريح الأرض مات دون أن يلكمه هذا الملاكم ودون أن يصرعه هذا المصارع، ولاعب كرة القدم الذي يجري هنا وهناك في الملعب الأخضر ويعني يجوب الملعب نشاطا وفجأة في الاستراحة أو ما بين الشوطين يقضي نحبة. لماذا؟ إذن ليست القضية قضية صحة ولا مرض ولا كبر سن ولا صغر سن ولا سيارة ولا حادثة ولا طائرة، إنما يموت بأجله. فلان مات لأن الله قضى عليه الموت، أما السبب هذا لقناعتنا نحن. السؤال هنا، عطاء الربوبية أنه لما أرسل لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ويتعجب الواحد منا بعث من 1500 عام تقريبا 15 قرنا، وضحت لكم من قبل إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بأيام الله منذ أن نزل جبريل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغار اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يضمه إلى صدره اقرأ ما أنا بقارئ، يضمه إلى صدره اقرأ ما أنا بقارئ، يضمه إلى صدره حتى خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال وما أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. منذ هذا التاريخ، منذ هذه اللحظة الفاصلة ما قبل اقرأ وما بعد اقرأ إلى يومنا هذا 1434 هجرية، تضيف إليها 13 عاما في مكة، إذا 1437 عاما منذ اقرأ إلى الآن، 1437 سنة بالتمام والكمال. هذا الزمن، هذا العمر، هذا التوقيت، بأيام الله ما أكملنا بعد يوما ونصف يوم من أيام الله في هذه الدنيا، بس لم يكمل. يعني اليوم عندك أنت وعندي 24 ساعة، يوم ونصف يعني 36 ساعة، بأيام الله ما أكملنا 36 ساعة بعد. فإذا بقيت الدنيا أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين بأيام الله خلاص. لكن جعل الله دنياي ودنياك هو عالم الشهادة منذ أن أنزل من بطن أمي إلى البلوغ، ثم من بداية الحساب مع البلوغ إلى أن يأتي ملك الموت ليقبض الأرواح ويقب بالباب ويقول تبكون مني أنا مأمور، تبكون عليه هو مقهور، لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفرق والتفت الساق بالساق إلى ربك، يومئذ المساق تبدأ، الروح تخرج وتترك عالم الدنيا عالم الشهادة إلى عالم الأرواح. إذن بعث صلى الله عليه وسلم هو والساعة كهاتين، وقدم الله الموت على الحياة، ثم يقول ربنا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لم يقل سوف يأتي أمر الله، لا، لأنه آتي الله عندما يتحدث هنا الزمان يختفي، لأن لا علاقة الزمان علاقته بنا نحن، ماضي حاضر مستقبل، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. أتى أمر الله، قال ربنا عن الساعة فقد جاء أشراطها، جاء خلاص. إذن يقول ربنا يسألونك عن الساعة أيام مرساها، فيما علماء القراءات يقولون هذه هي هاء السكتة، فيما أنت من ذكراها، أنت يا محمد علامة من علامات الساعة، لا نبي بعد محمد، لا كتاب بعد القرآن، لا جماعات أو لا طائفة أو طوائف من المؤمنين بعد المسلمين، لا دين بعد الإسلام. إذا نحن في نهاية العالم، كأننا شبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث بيننا وبين اليهود والنصارى كرجل استأجر عمال عنده، فطائفة أخذت من الصباح إلى الظهيرة، وطائفة أخذت من الظهيرة إلى صلاة العصر، والطائفة الأخيرة أخذت من العصر إلى غروب الشمس، فنحن في غروب الدنيا. طيب، من كرم الله علينا أن الله عز وجل أوجدنا في الدنيا لنعمر الآخرة بمنطق الدنيا، أو نعمر الدنيا بمنطق الآخرة، فقسم حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان ننتبه علامات الساعة إلى قسمين، لأن الكارثة اللي فيها المسلمين الآن النسيان التام لأمر الآخرة. قد يمر عليك أيام، شهور، يمر على البعض سنوات وتنسى قضية الموت، تنسى أنك راحل، تنسى أنك راحل من هذه الدنيا. وجد الكريم في بيته غريبا في القصة التي تحفظون فيما روته الكتب الصحيحة، فلما علم أنه ملك الموت وجاء لقبض روحه قال أنظرني حتى أكلم كريمي، يا رب هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه؟ معقول هذا الكلام؟ أنا أحبك يا رب وأنت أنعمت علي بالكلام، سبحان الله، ترسلي فجأة ملك الموت. قال يا كريمي وأنت هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ أنت فجعت وفوجئت بملك الموت. يا ملك الموت، يري رب العباد قيمة الصالحين أمام الملائكة. يا ملك الموت، مر كريمي أن يضع يده على جلد ثور وبعدد الشعر أو الشعيرات التي تحت يده أعطيه عن كل شعرة سنة زيادة في العمر. بالله عليك لو وضعت يدك على جلد ثور تحت يدك مئات الشعرات، قال سيدنا موسى ثم بعد، يعني يا ملك الموت بعد ما تنتهي عدد هذه الشعيرات كسنوات في العمر ثم بعد؟ قال آتيك لأقبض روحك. قال إذا خذني الآن إلى كليمي. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ارجع إلى بيتك اليوم، كل زوجتك إن شاء الله أنا بإذن الله رب العالمين عند الوفاة. قل يا شيخ حرام عليك، يعني لا داعي لهذا الذكر على الغداء وتذكرني بالإراء. يعني سبحان الله، الرجل يريد أن يوصي، يريد أن يقول كلمة، سبحان الله العظيم. فالمسألة يعني حتى في المرض إذا زرتم المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك يطيب نفس المريض ولكن لا يرد من قضاء الله شيئا. المهم الله أوجدني في الدنيا، أوجد لي علامات ساعة صغرى. ما مؤداها؟ مؤداها أنها تقريبا ظهرت كلها، ولكن باب التوبة مفتوح بيننا وبين الله من فضل الله علينا. أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطاولون في البنيان، ألا يعني يخون الأمين ويؤتمن الخائن، وأن يصدق الكذوب ويكذب الصادق، وأن يصير زعيم القوم أرذلهم، وأن يسود القبيلة منافقوها، وأن يعلو فجارها أبرارها، وأن يمر الرجل بقبر أخيه يقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي يراها، وأن يكثر في أمة السمن. السمنة نتيجة سبحان السمنة، أن لا ترى اليوم ولدا من أولادنا في شيء من النحافة، سبحان الله، نكثر السمن. أن تعطي الغلام 100 دينار فيستقلها، إما لعدم البركة أو لعدم القناعة أو لغلاء الأسعار، كلها واردة سبحان الله العظيم. يعني أن يصير المال دولا، المليارات يتقاذفها ويتحاسب عليها المصارف بين الأغنياء وبعضهم، وأن ينسى الفقراء. يعني بالله عليك اللي يملك 20 مليار، كل مليار عليه 25 مليون، كل مليار عليه 25 مليون، سبحان الله. هل هذا يخرج زكاة ماله 250 مليون في العام كرجل؟ سبحان الله، رجل يقول لي ان احد المليارديرات لما يعني قبل ان يموت كان ينفق على بيوته وقصوره وصيانتها في العالم، مسلم سبحان الله، $1 مليار لصيانة البيوت، صيانتها فقط وهو لا يمكث فيها. هل هذا؟ الله اعلم، قد يكون اخرج المال، لكن زكاة المال خطيرة. أن تصير الزكاة مغرما. وقف المحاسب القانوني عند رجل ملياردير يحسب له زكاة المال ويقول له 14,950,000 زكاة مالك هذا السنة. قال حيلك في ايه؟ والله يجيب محاسب تاني يحسبها لي على اساس 3. سبحان الله، اين يذهب من الله عز وجل؟ هو لم يرى 40 التي في يده. انت ربنا اعطاك 40، عليك منهم 1 للفقراء، أن تصير الزكاة مغرما، وأن تصير الأمانة مغنما. أنا أؤمنك أمانة، سواء سر أو مال أو أولاد أو خير، يخون الأمانة سبحانه، تكثر الخيانات، وأن يكثر القتل ويكثر الهرج، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول، ولا القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، سبحان الله العظيم. المسألة أن يعق الرجل أباه ويبر صديقه، أن يطيع زوجته ويعصي أمه، هذا كله حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم. أن تنزع البركة من الوقت فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. ماذا تصنع يا أسامة؟ قال يا رسول الله عتبة الدار هدمت، عتبة الدار من كثرة الزوار محيت سويت بالأرض، فماذا تصنع؟ أعدلها يا رسول الله. قال الأمر أعجل من هذا يا أسامة، الأمر أعجل. هل معنى هذا أننا نطلق الدنيا؟ لا، عمر الدنيا ولكن بمنطق الآخرة. عمر الدنيا، أخرج زكاة مالك، اتق الله، ارحم الناس، افتح أبواب الخير، اصدق في نيتك، توكل على الله، أقم شرع الله، إن أذنبت عد سريعا وتب إلى الله، ورب العباد عز وجل يفتح لك الباب. تذلل وكن ذليلا مع إخوانك المؤمنين، قال ربنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن هل جزار سوريا ذليل على شعبه؟ أم أنه عزيز؟ ومع الأعداء ذليل أم عزيز؟ هذا مثال ليس وحده، كثر منا نسأل الله السلامة سبحان الله. ولذلك تمنع البركة أو تمحق البركة من الأولاد ومن الذرية ومن الأموال ومن المعاملات سبحان الله العظيم، وحصرنا الدين في أشياء عجيبة وقليلة. ولذلك العبد منا يعني يوقن بعطاء الربوبية، أن وضح لنا على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم أن هناك علامات صغرى يتوب الإنسان فيها، هذا هو الإيمان بالدار الآخرة. نسيان الدار الآخرة هو الذي يعني يشيع كل هذه الفوضى في مجتمعاتنا. لو أنني كما قلت من قبل أن عثمان رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه ذهب إلى يعني جامعة من جامعاتنا أو مؤسسة من مؤسساتنا ورأى الفوضى الحاصلة بيننا وبين بعضنا البعض سبحان الله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أف لك أف لك؟ قال عبد الرحمن بن عوف وهو يسير ألي يا رسول الله؟ قال لا، لصاحب هذا القبر. ماله يا رسول الله؟ قال أرسلته ليجمع صدقات بني فلان، فغل شملة، شملة زي شال يعني أو كده سبحان الله، شال سبحان الله يعني قطع من قماش، فغل شملة فأشعل الله عليه قبره نارا. يا الله، شملة أشعلت نارا على القبر. والآخر قال يعذبان وما يعذبان في كبير، يعذبان إيه يا رسول الله؟ فيما يعذبان صاحبي هذين القبرين؟ قال كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، فوضوء باطل فصلاته باطلة، وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. بالله عليكم أصحاب الفضائيات في العالم الإسلامي بهذا هم في حالة فرح، فرحانين بما نسمع من خوض أعراض يا أخي اهتم بأمر نفسك، ابكي على حالك، راجع حساباتك، لا وقت عندك للعيب على الآخر. هذا أقول على المستوى الفردي وعلى مستوى الأسر، مستوى العائلات، مستوى القبائل، مستوى الدولة، مستوى العالم كله. إن لم نمسك ألسنتنا قال أمسك عليك هذا وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك سبحان الله. فالعبد المسلم الصادق هو الذي يعني يوقظ نفسه من هذه الغفلة كي يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، ربما ظهرت جل علامات الساعة الصغرى، ويوما من الأيام أو في يوم من الأيام سوف يستيقظ عباد الله بعد صلاة الصبح ولا تطلع عليهم الشمس كما تطلع كل يوم، وينتظرون طلوع الشمس، وإذا بصائح يصيح ها إن الشمس طلعت ولكنها من الغرب وليست من الشرق. هذه أول علامة من علامات الساعة الكبرى. إذا ظهرت هذه العلامة المذيعة اللي غير محجبة لا يصلح حجابها، الفنانة اللي أغوت الناس في المجلات لا تصلح توبتها، المرابي الذي يتعامل بالربا لا يصلح أن يتوب، الإنسان الذي ظلم إخوته لا يصلح أن يعيد الحق إلى أهله، الإنسان الذي كان لا يصلي لا تصلح صلاته، الإنسان الذي كان معاقر للخمر لا تصلح توبته. يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أليس هذا كلام ربنا في كتابه؟ إذا طلعت الشمس من الغرب تطلع في أول يوم سنة، تظل النهار 12 شهرا متواصلا، نهار كامل مفيش ليل، لكن الصحابة ارتبطت قلوبهم بالله، قالوا يا رسول الله وكيف نصلي يومها؟ الله أكبر. أغنى الصحابة إيه اللي هم في المسألة؟ لو موديل 2013 أو موديل 1434 هجرية، ومتى نسافر في أجازة الصيف؟ والولد في الثانوية العامة، وكيف ندخل البنت كلية الطب وكلية الهباب وكلية الصيدلة وكلية سبحان الله لا إله إلا أنت سبحان. المنحط للدنيا سوف يصير منحطا، المحطوط للدنيا لان الدنيا انحطاط، دنيا مش عليا، دنيا شيء سفلي، هذه الدنيا سبحان الله. لكن الذين همتهم عليا سألوا كيف نصلي يومها يا رسول الله، قال احضروا لهذا اليوم قدره، فإذا ظهرت الشمس أو طلعت من الغرب في نفس اللحظة أو بعدها بأيام تطلع الدابة. قال ربنا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الآيات واضحة ولكن الناس غير موقنة، تسمع عن الآخرة تمصمص شفاهها وانتهى الموضوع، مش يعمل مراجعة حسابات. يا مؤمن أنت عندما تذهب للطبيب ويحذرك أنك عندك مرض خطير لا يجب أن تأكل من أجله طعام كذا، أن في حساسية خطيرة تنتهي فورا خشية على صحتك. وأنا أحدثك عن الآخرة، ما ذرفت دمعة عين، ما وجب قلب، مقشعر جلد، جلودنا قد سمكت وقلوبنا قد جفت وصارت أسوأ من الحجارة، لأن دنيا دنيا دنيا عقارات وبورصة وأموال. يا أخي اعمل عقارات وبورصة، ولكن اتق الله، اجعل المال يعني ليس تحت قدمك فقط، واجعله وسيلة لا غاية. ما سمي مالا إلا أنه مال بالناس عن الحق، حتى بكى علي وقال رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة، فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب، فعنه الناس قد ذهبوا. الدابة تخرج لتكلم الناس. إذا ظهرت الدابة وتفاصيلها في كتب السنة المعتمدة كما سمعتم مني كثيرا في أحاديث الدار الآخرة والوعد الحق، فإذا ظهرت الدابة عندئذ تظهر العلامة الثالثة وهي الدخان، ولها صورة في كتاب الله. وارتقب، خلي عندك رقابة وانتظر يا محمد ويا أصحاب محمد ويا موقنين بهذا الدين، وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. الدخان يأتي على المسلم كالزكمة، زي نزلة زكام، نزلة برد، وعلى رأس الكافر والفاجر كنيران تغلي فوق رأسه. ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، هكذا يقول المؤمنون ساعتها. وتأتي الفتنة الكبيرة الرابعة وهو المسيح الدجال، تمحل الأرض لا تنبت، البركة ترتفع مفيش بركة، السماء لا تمطر، وهو معه من العطايا والعجائب كي يفتن هؤلاء الذين ما واظبوا على سورة الكهف يوم الجمعة ولا على آيات مفتتح سورة الكهف عند النوم. فإذا رأيتم كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال فاقرأوا عليه فواتح الكهف حتى يظهر لكم رب العباد على جبهته كلمة كافر، فلا تؤمن إلا بالله عز وجل. ومن شدة حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال فوق المنبر ارتعب عمر وأيقن أن المسيح قد، من شدة صدق كلام رسول الله، وعمر عاش الحدث فظن أن المسيح دخل المسجد النبوي، فظل يلتفت يمنة ويسرى والرسول يصف له في المسيح الدجال. قال لا تخش يا عمر، لا تخف يا ابن الخطاب، إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه، لا تخف. إن ظهر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. ثم ينزل المسيح عليه السلام ليقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وبعض من العلماء يستحون من ذكر هذه لأن هذه تعمل مشكلة في السلام العالمي. سلام من؟ نحن معنا سلام داخلي مع ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. أحبتي في الله، من ينسى الآخرة فقد نسي نفسه، ومن تذكر الآخرة استعد للقاء ربه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأي خير أيامنا يوم أن نلقاه، وارزقنا قبل الموت توبة وهدى. والهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، بعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، نعوذ بك من عين لا تسمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن بطن لا تشبع، واقتدر منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كان من الواجب بعد هذه الخطبة أن يكون هناك درس، ولكن 5 دقائق لإيضاح بعض النقاط التي ذكرتها، وهي أن علامات الساعة الصغرى كلها تقريبا قد ظهرت، فلم يبقى يعني تحديدا إلا علامات الساعة الكبرى، لكن الأمل الكبير أن باب الخير ما زال مفتوحا، باب الرحمة، باب التوبة. إذا كان الرجل يعذب في قبره من أجل نميمة، فما بالك بمن عذب أناسا، أفراد وجماعات وشعب، ماذا يحدث له؟ المظلوم ينتظر النصر، والظالم ينتظر المقت، وأنت أمامك البابين، البابين قدامك، عايز نصر ولا عايز مقت؟ اللي يعجبك. إذا كنت تريد نصرا من الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فلا تذل الناس، لا تذل الزوجة ولا الفقير ولا الموظف عندك ولا المحتاج لك، إياك. ليه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، خلاص. الظالم المظلوم يدعو عليك وأنت نائم وعين الله لم تنم، لا تتعدى الحدود، سبحان الله. يعني قال صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن أبي شيبة وصححه الحاكم: سوف يأتي زمان على أمتي فلا تقسم التركة. صدقت يا رسول الله. ناس يجوا لك يقول لك احنا ما قسمناش التركة من سنة 70، 40 سنة، اكثر من 40، وما قسمتم التركة؟ وطبعا الاولاد بتوع الراجل لهم اولاد ولهم احفاد وتناسلوا وتكاثروا، بعد ما كنا نقسم بين 4 بسهولة اصبح امامنا 40، كيف نقسم وتتشعب والشركات تتداخل في بعضها والناس تاكل مال حرام والبركة تنزع من القلوب وتنزع من الايادي؟ بالله عليك، هل عندك وتشعر ان في بركة في المال؟ كما انه ليس هناك بركة في العمر. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: العام كالشهر والشهر كالجمعة. هل تصدق انا جلست معك هذا المجلس من 7 ايام؟ يقول بالامس، جمعة وراء الجمعة، واليوم وراء اليوم، والشهر وراء الشهر. ثم فحياة رتم الحياة صار اسرع، ولكن الايام هي الايام، ال24 ساعة هي ال24 ساعة، الشهر 30 يوم، 30 يوم، السنة 360 او 365 يوم، هي زي ما هي. لكن القضية في الكم، كم الايام ولا ايجاد البركة ونزعها؟ بس وجود البركة في الايام تجعل الساعة تعمل فيها اللي ما تصنعه في يوم كامل، ولما تنزع البركة لا ترى انك قد صنعت شيئا، والناس ورا بعض سبحان الله، تصبح الصباح عملت انت زي الايه، الترس الذي داخل الآلة. ثم بعد، علامات الساعة الصغرى تقريبا ظهرت كلها، يعني بقي منها هذا الصراع الذي بين المسلمين وبني اسرائيل، بقي منها هدم الكعبة، ان يأتي رجل من الحبشة يسمى ذو السواقتين يهدمها حجرا حجرا ولا يقاومه احد، والناس سبحان الله بس ايه متعلقة بالاشكال، تأتي للصلاة، تسمع الجمعة، تسمع عن الظلم، واول المظلومين والمظلومات الذين من حولك: قووا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم جنبنا النار وأدخلنا الجنة يا رب العالمين. لمحة سريعة من باب التذكير عن علامات الساعة الكبرى عشان نستعد وكذا. أنا الله أعلم قد يعني ربما لا ألقاكم بعد يومي هذا. الله إذا لقيناكم وإحنا موجودين نتكلم، ما لقيناكوش يعني نسأل الله أن يعني يجمعني وإياكم على حوض الكوثر في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل يا رب. علامات الساعة الكبرى خطورتها أن يغلق باب التوبة. فأنت الآن عايز ترجع حق الإنسان، الله يرضى عنك أسرع. لا تبيت اليوم، شو اليوم؟ الجمعة. لا تجعل السبت يطلع عليك إلا وقد رتبت أمورك بإعادة الحقوق معنوي مادي. تكتب هذا في الوصية، تعلم زوجتك، تعلم أهلك، عيالك. لابد، لأن أنا هخرج من الدنيا، ولما أخرج من الدنيا أنزل وحيدا في قبري، معيش حد، لا محامي ولا صحفي يكتب عني ولا فضائية تقعد تكذب على الناس فيها، مفيش الكلام ده. تنزل كده وحيدا فريدا، مفيش إلا أنت فقط. عملك يدخل عليك رجل ذو وجه صالح، من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير. يقول أنا عملك الصالح، أنا جليسك حتى تقوم الساعة. أنا أقعد أسليك عشان أنت كنت إيه بتتسلى بي في الدنيا، ذكر وطاعة ورضا وإخلاص، حسن خلق. والثاني يدخل عليه رجل كئيب المنظر، من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الشر. يقول أنا عملك السيء، أنا جليسك حتى تقوم الساعة. يقول يا رب لا تعجل بالساعة، لا تعجل بالساعة. سيدنا عثمان يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أشد. العلامات تبان من أولها، من ساعة وإحنا نغسل المتوفى، والله الذي لا إله إلا هو فيه ناس يكاد وأنت تغسله، وقد رأيتها بعيني وأنا أغسل بعض الناس، يكاد يعينك في غسله. واخد من رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا. كان سيدنا علي وسيدنا الفضل، وما أردنا أن نغسل جانبه الأيمن إلا واعتدل لنا. في علامات تدل على الخير. فأنت وأنا منتظرين إما الساعة الصغرى اللي هي إذا مات العبد قامت قيامته. أنت مش منتظر طلوع الشمس من الغرب يا أخوانا. المصيبة يقول لك متى وكيف، ويعني كيف نعيش يا عمي؟ الله يرضى عنك، انت اذا مت الان قامت قيامتك، فمتى ساعتك؟ ها؟ وساعتي انا عند ملك الموت ياخذ الروح، خلاص هي الساعة. هل هنتظر ولا ننتظر بس لما اشوف الشمس كيف تطلع من الغرب؟ اصلا رجل فلكي وجيولوجي، وانا عايز اعرف بس بالمقياس، وبتوع المريخ يطلعوا يقول تباطأ المريخ في دورته فطلعت عليه الشمس من الغرب، حقيقه علميه، وسوف تفعل هذا مع الارض، هكذا يقول علماء ناسا معروف. بس المهم احنا لا مستنين لا ناسا ولا ناس، احنا نتكلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر العلم، ولكن العلم لما يثبت حقيقه خير وبركه ليستيقن الذين امنوا. والله الذي لا اله الا هو نحن موقنون دون ان يقول لنا العلماء. الشمس تطلع من الغرب، تطلع من الغرب، تقعد سنه، تقعد سنه، اقدروا لهذا اليوم قدره. الحمد لله عندنا الساعات، المواظب على الصلاه يصلي. ثم تطل الدابه. تميم الداري الله يرضى عنه كان نصرانيا واسلم، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم جمعه حدث الصحابه عن علامات الساعه، حدثهم عن الدابه وعن المسيح الدجال. ثاني يوم وصل تميم الداري معلنا اسلامه، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصه. قال يا رسول الله ابحرنا مع 30 من بني لخم، قبيله من القبائل، فارفأت السفينه الى جزيره ليس عليها احد، فلما هبطنا وجدنا دابة أهلب. دابة أهلب يعني شعرها كثيف لا يدرى، لا يدري العبد، قال تميم هذا كلام، لا يدري العبد رأسها من ذنبها. يا ترى فين الرأس، فين الديل، هي كلها شعر في حجم الناقة أو ما بين الحصان والناقة، هكذا قال. هذا الكلام اللي تميم يقوله كان قبلها ب 24 ساعة الرسول يقصه على الصحابة، بل أنا أحبيت أن تميم يقص عليكم ما رأى، يعني أنا قصيت عليكم إيه غيب، وتميم هيقص عليكم إيه شهادة. أتوحد الله، لا إله إلا الله. المهم، فهربنا منها، ظننا أنها شيطان. العربي كان يقول أن الشياطين بيسكنوا والجن بيظهروا، كان يكلم الجن، هم يعني والشعراء وشيطان الشعر وإلى آخره. فظننا أنها شيطانة، فهربنا منها فلحقتنا وتكلمت بلسان عربي مبين: إن رجلا في هذا الكهف إليكم بالأشواق. أول ما تكلمت زادهم إيه خوفا، دابة وتتكلم. فدخلنا فرأينا رجلا عظيم الخلقة جعد الشعر، يعني شعره ايه يعني مش مسترسل، يعني شعره خشن، عينه طافية كالعنبة زي ما الرسول وصف، مربوط بسلاسل الى حائط الكهف. قال: من اين القوم؟ قلنا: نحن من جزيرة العرب. قال: من اين؟ قلنا: من قريش. قال: هل بعث نبي الاميين؟ قلنا: نعم. قال: من تبعه؟ قال: كثير من الفقراء وقليل من، قلنا: قليل، كثير من الفقراء وقليل من الاغنياء. قال: هل ما زال ارض بيسان تطرح تمرا رطبا؟ ارض بيسان دي ارض مشهورة فيها نخل كثير. قالوا: نعم. قال: سوف يأتي يوم لن تطرح. وكيف عين زغر؟ عين من العيون، اسمها عين زغر، بئر، هل فيها ماء؟ قلنا: نعم. قال: سوف يغور ماؤها يوما، في يوم الايام مفيش مية في عين زغر دي. كيف وكيف وكيف الى اسئلة وهو هم يجيبوه. من انت؟ انا المسيخ الدجال. قلت: يا لطيف، وانت ليه مربوط؟ قال: لم يؤذن لي بالخروج بعد، ولم يسلط الله احدا عليه ليقتله. ممكن يقول لك: طب واحد ايه يعني يقتله ونستريح من، ابدا لا يسلط عليه احد. المهم، بعد الدابة ما تظهر تخرج او تدخل على الناس من باب الحرم، اول حركة لها في الحياة في الدنيا، معها عصا موسى وخاتم سليمان. تلمس المؤمنة بخاتم سليمان فيظهر على وجهه نور وبهاء، وتخطب وجه الكافر والفاجر بعصا موسى فيخلح وجهه ويغبر، وتنتهي الأسماء والناس تنادي اللي وجهه مضيء بالإيمان: يا مؤمن، واللي وجهه عليه غبر: يا فاجر يا كافر. فيش أسماء. يا الله، ما سرعتها يا رسول الله؟ قال: حافرها تضعه عند اخر بصرها، يعني بصرها من هنا من دبي الى البحرين تضع قدمها بالبحرين، وبعدين الى القاهرة، الى المغرب، الى اسبانيا، هكذا. ثم يظهر الدخان، ثم يخرج المسيح الدجال ومعه فيما يدعي جنة ونار. ولذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قتل فيه 9 من الصحابة غدرا، والرسول كان في حالة حزن شديد، والناس القبيلة العربية المجرمة دي قالت له: يا رسول الله، ادعوا الإسلام، أرسل معنا من يعلمنا القرآن. فاختار 9 من أفاضل الصحابة، فجاء عند البئر بعد ما خرج النبي وقتلوا 9. الرسول لما بلغوا الخبر كان في منتهى الأسى، فالأعرابي يريد مقابلته والصحابة يمنعون الأعرابي، فرفع صوته فأسكته عمر، قال يا أعرابي، يعني أعرابي وجامد ولا يفهم لا في البروتوكول ولا في الإتيكيت، عمر قال له إن الرسول اليوم حزين على اللي قتلوا من أصحابه، فاذهب اليوم وعود غدا. قال والذي بعثه بالحق نبيا لن أدعه حتى يبتسم. عمر قال ودخلوا. قال يا رسول الله سمعتك في الخطبة تقول إن المسيح الدجال معه جنة ونار ومعه طعام وثريد ومعه خيرات، والأرض ليس فيها طعام، لا الضرع البهيمة فيه، حتى إن المسيح الدجال يقول يا ضرع البقرة أو الناقه امتلئي لبنا يمتلئ، اخلص يا ضرع يخلص، يا سماء امطري ماء تنزل المطر، يا أرض انبتي الأرض ايه تنبت. سبحان الله، يقول أنا ربكم. المؤمن يرى على جبهتي كافر ويقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا بأنك المسيح الدجال وأن الله أنت أعور والله ليس كمثله شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله عندما يكون المسيح معه الأكل والشرب والطعام والشراب والخير وأنا ما فيش، أفلا أدعي أنني آمنت به فأضرب يدي في ثريده حتى تشبع بطني ثم أعود لأكفر به مرة أخرى؟ سبحان الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما تضحكون وقال بل يغنيك الله من فضله. قال كيف؟ العربي عايز ياخذ السر المفتاح. قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يلهمون به كما يلهم النفس، زي الايه الشيخ والايه والزفير، نصير ملائكيين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. اللهم ان ظهرت علامات الساعه ونحن على قيد الحياه فثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وتوفنا مع الصالحين واحشرنا في زمره الموحدين يا رب العالمين. يعيث فسادا يمينا وشمالا لكن يمنع من دخول مكة، يمنع من دخول المدينة، تطرده الملائكة على أبواب المدينة، يأتي على باب بيت المقدس أبواب بيت المقدس فيطرد، تطرده الملائكة. فهنا يلجأ المؤمنين للدعاء، يلجأ المؤمنون إلى الدعاء، فينزل عيسى عليه السلام عند المنارة الشرقية بجوار المسجد الأموي الحالي. اللهم أمن سوريا يا رب، وأمن العراق، وأمن لبنان، وأمن السودان، وأمن الخليج، وأمن مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والأقليات الإسلامية وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. ينزل سيدنا عيسى عليه مهرودتان، مهرودان يعني ثوبين، إذا طأطأ قطر من جبينه حبات كحبات الجمان، زي حبات الفضة، عرقه فضة، لون الفضة، وإذا علا أو رفع علاه البهاء، رائحة زكية، ويبحث عن المسيح حتى يقابله على باب اللد، مدينة اللد في فلسطين. اللهم حررها يا رب إن شاء الله. سبحان. فأول ما المسيح أو المسيح الدجال، هذا على أنه ممسوح العين، يعني عينه طافية كالعنب والعين الثانية ممسوحة، والعياذ بالله ملتصقة بالوجه، شكله يعني مرعب. فينماث كما ينماث الملح في الماء، ينماث يعني يذوب، ولا تحتمل أنف المسيح الدجال رائحة عيسى الزكية، زي المجرمين العلمانيين العرب لما يكرهون ويكرهوا الإسلام ويكرهوا الدين ويكرهوا العلماء ويكرهوا من يقول لا إله إلا الله، عندهم جيفة الحمار المنتنة أحب إليهم من الشيخ عمر ولا ومحبيه، هكذا هم لا يريدون خيرا في الأرض من المشرق للمغرب، هذا اللي كسبناه من الخمسينات. المهم ينماث كما ينماث الملح يذوب. ثم يدخل عيسى إلى المساجد، يكون المؤمنين في حالة جهد من المعاناة، الدخان ومن الدابة وسبحان الشمس ومن المسيخ، فيمسح على رؤوسهم بيده الشريفة. ثم تأتي صلاة العصر فيقدم الإمام المسيح ليصلي، يقول لا والله إنما جئت تابعا لأخي محمد. شوف العظمة، يصلي متواضعا خلف إمام المسلمين، ثم يوحي الله له إنني أرسلت قوما لا يدان أحد بقتالهم، حرج بعبادي جانب الطور، خذ بقية المؤمنين وروح جبل الطور في صحراء سيناء. ليه؟ لأن يعجوج ومأجوج سوف إيه يكتسحون الأرض فسادا وهم من كل حدب ينسلون. سيدنا عيسى في جبل الطور يجلس للدعاء وقيام الليل مع الصالحين المؤمنين البقية الباقية عشان ربنا يخلصهم من هذا الهم وهذا الغم، وبعدين يصاب، تصاب يأجوج ومأجوج بالنغف في رقاب زي ديدان أو حشرات، فيصبحون فرثة، غرثة يعني أموات، وتملأ الأرض أو يملأ الأرض نتنهم وزهمهم رائحتهم السيئة، فيرسل الله عز وجل طيور لها أعناق، أعناق البخت زي إيه رقبة الإيه الجمل، فترفع جثثهم وترميهم في البحر. ثم يقول الله عز وجل للأرض بعد ما تمطر السماء تغسل هذا الوباء الذي بالملايين، الأعداد الرهيبة التي تكلمت عنها كتب التفسير، ثم بعد ذلك يقول الله للأرض ردي بركتك، ارجع البركة مرة تانية للأرض بعد ما أزالتها الذنوب وضيعتها معاصي العباد، ترد البركة إلى الأرض فتكفي اللقحة من اللبن، حلبة الشاه، حلبة النعجة، حلبة البقرة، حلبة الناقة الواحدة تكفي الفئام والقبيلة من القوم. يعني الحلبة اللي بتعشاها كلنا كده، شو احنا كم واحد نشرب من الحلبة. ويستظل الناس المية والمئتين بقحف الرمانة، قشرة الرمانة نجلس في ظلها، زي الرمانة قد ايه قد المسجد هذا، سبحان البركة ترجع. وتلعب الصبيان بالحيات، الاطفال الصغار يلعبوا بالثعابين والعقال لا تضرهم، وتأكل الذئاب مع الغنم، وترعى الثعالب مع الشياه. ثم بعد ذلك سبحان الله تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت آباطهم، المؤمن الموحد الريح دي تكون خلاص إذن، فلا يبقى على الناس ما على الأرض إلا لكع ابن لكع، تكون الساعة يومها كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع، زي الزوجة بركة في التاسع تولد النهاردة تولد بكرة تولد خلاص الساعة هكذا. ثم بعد ذلك لا يبقى على الأرض لكع ابن لكع، يتهارجون تهارج الحمر، زي ما قال صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن ترتكب الفاحشة على الطريق، فيقول أمثلهم الغيور جدا على الدين لو لاحتجبتما، يعني مش ده حرام ولا غلط، لا يا ريت إيه يعني بس كده إيه يعني. وأنت ترى هذا في الغرب ولا ما تراه؟ تراه في بعض البلاد العربية ولا لا تراه؟ هو أنت عايز الموظفة اللي داخلة رايحة للفتنة هي اللي رايحة للشغل؟ هو أنت عايز أكثر من فعل؟ لا إله إلا أنت سبحانك. عندئذ تصير الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. فيما أظن لخصنا لكم الدار الأخيرة في نصف ساعة، أرجو أن الأسبوعين القادمين إن شاء الله نعيد حساباتنا ونعمل لنصرة ديننا ونمسك ألسنتنا عمن مات أو قتل. أي إنسان طالما مات إياك أن تذكره بسوء، فلقد جاء كثير من العلماء وتركوا بصمات واضحة في تاريخ الأمة، ثم بعد ذلك قد يكون تصرف وتصرفات معينة قد نكون فهمناها على قصدها أو على غير قصدها، فإذا قضى الواحد منهم النحبة فندعو الله له بالرحمة وللمسلمين جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.